إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويقال لهم: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتكم، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، كما تعلمون أننا في هذه الحصة نقسمها دائما إلى قسمين: قسم لشرح الجزرية، أي مقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله، ثم الجزء الآخر نقرأ به مع الأخوة الكرام برواية السوسي. ولقد توقفنا أخوتي الكرام في الدرس الماضي من شرح المقدمة الجزرية، وكنا في باب أحكام الميم الساكنة، عندما قال الناظم رحمه الله بعدما بين حكم النون والميم المشددتين في قوله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، ثم بدأ في أحكام الميم الساكنة، قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفى أن تختفي. وتكلمنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام على حكم الإخفاء. وقبل أن نشرع إخوتي الكرام في الحكمين المتبقيين من أحكام الميم الساكنة، ما هي أحكام الميم الساكنة إخوتي الكرام؟ تكلمنا بإيجاز عنها في الدرس الماضي. نعم، بارك الله فيكم. الإدغام، الإخفاء، الإظهار. الإدغام والإظهار والإخفاء الشفوي، الإظهار والإدغام والإخفاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. ولقد تكلمنا على قول الناظم رحمه الله: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأفضنا في شرح هذا البيت وقلنا أن جمهور القراء وأهل الأداء على أن الميم تخفى عند الباء، وإلا أن هناك إشارة في قول الإمام ابن الجزري رحمه الله في قوله: على المختار من أهل الأدى، أن هناك أقوال بإظهار هذه الميم عند الباء أيضا، ويعني وضحنا هذا الأمر ومن هم من العلماء الذين قالوا بهذا. وكان عندنا أخوتي الكرام في الدرس الماضي يعني فقط حكم إخفاء الميم الساكنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت في هذه الساعة، أن نكمل ما تبقى من هذه الأحكام، أحكام الميم الساكنة، وهما الإدغام والإظهار. فقال الناظم رحمه الله بعد بيان حكم الإخفاء للميم الساكنة، قال: وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. فهنا الناظم رحمه الله يبين لنا أخوتي الكرام الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة. وكما قلنا ونقول دائما أن الناظم رحمه الله دائما يأتي ببيان أحكامه بالتنبيه والتحذير، لأن هذا أيضا من باب التنبيهات والتحذيرات، ويذكر دائما بصيغة الأمر. قال: وأظهرنها وأظهرنها، وهنا النون الساكنة من كلمة وأظهرنها أخوتي الكرام الخفيفة للتوكيد، والهاء ضمير يرجع إلى ماذا أخوتي الكرام؟ الهاء في وأظهرنها، الهاء ضمير عائد على ماذا؟ نعم، نحتاج إلى المشاركة قليلا لكي إلى الميم الساكنة، إلى الميم، أحسنتم. نعم، فإذا فالضمير في الهاء أو الهاء ضمير يرجع للميم وهو منصوب. والإظهار أخوتي الكرام له تعريف في اللغة وفي الإصطلاح. فما هو تعريف الإظهار في اللغة؟ عندما نقول الإظهار، ما معنى الإظهار في اللغة؟ الإظهار في اللغة البيان، البيان، البيان، أحسنتم، أو الإعلان، عندما يظهر الشيء أي يعلن هذا الأمر ويبينه، فإذا البيان أو الإعلان. أما في الإصطلاح وهو الإصطلاح بمعنى التعريف الذي تعارف عليه أهل التجويد، فما هو معناه في الإصطلاح؟ الإظهار في الإصطلاح هو أخوتي الكرام إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة، إخراج الحرف من مخرجه من غير تغيير فيه ومن غير غنة، إظهار الحرف بدون غنة زائدة إذا كان نون أو ميم، أحسنتم. فهذا هو تعريف الإظهار. إذن في الإصطلاح هو إخراج كل حرف من مخرجه مع صفاته اللازمة من غير إظهار الغنة الزائدة، وهذا هو أخوتي الكرام ما يقال في إظهار النون الساكنة أو الميم، ونحن الآن على الميم. وعادة ما يذكر الإظهار أخوتي الكرام أنه الحكم الثالث للميم الساكنة، ولكن الناظم رحمه الله ذكر الإخفاء ولم يذكر الإدغام هنا، إذن هذا محل سؤال. فبين الناظم رحمه الله في أحكام الميم الساكنة في هذا الباب، بين حكم الإخفاء الذي مر معنا سابقا، والآن يبين لنا في قوله وأظهرنها عند باقي الأحرف يبين لنا حكم الإظهار. أين هو إذن حكم الإدغام؟ نعم بارك الله فيكم، هل إذن عند الناظم فقط يرى بحكمين الإظهار والإخفاء فقط، أم أنه يقول بالإدغام أيضا ولكن ليس له وجود في هذين البيتين؟ فما هو القول عندنا إذن؟ ماذا نقول أخوتي الكرام؟ من الضد، القرآن يقول من الضد، ضد ماذا؟ ضد الإخفاء وضد الإدغام وضد الإظهار. هو ماذا قال؟ قال أخوتي الكرام: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء، فهنا بين حرف الباء، ثم قال: وأظهرنها عند باقي الأحرف. بمعنى هذا الكلام أن عند جميع الحروف البقية غير الباء فهي مظهرة، فإذا كيف نأخذ بالضد إذن؟ ف فلا نستطيع أن نأخذ بالضد في هذا الموضع، ولكن هناك أمر أخذناه وبيناه، فلذا الناظم رحمه الله لم يأتي ولم يكرر هذا الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الأخ الشيخ علي. إن كنتم تتذكرون أخوتي الكرام، أخذنا في أبيات سابقة في قول الناظم رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، أليس كذلك؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، وأولي مثل بمعنى أي حرفين متماثلين، فإذا الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم متحركة فعلم أن هذا يكون من إدغام المتماثلين، فإذا لم يحتاج الناظم رحمه الله إلى إعادة هذا الحكم مرة أخرى. وكما تعلمون أن هذه الأبيات يريد الناظم رحمه الله فيها الإيجاز والاختصار، فلذلك لم يكرر هذا الأمر مرة أخرى، وهو معلوم مما مر معنا. إذن اعتمد الناظم رحمه الله على ما مر من أبيات في قوله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فإذا أتت ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة فوجوب الإدغام للجميع مع إظهار الغنة. وهنا نقول أيضا: كيف نقول مع إظهار الغنة؟ أين لنا وما هو دليلنا على إظهار الغنة حال إدغام الميم في الميم؟ نعم بارك الله فيكم، أمور نحتاجها دائما، وخاصة عندما نستدل على مثل هذه الأحكام. ما هو دليلنا على إظهار الغنة حال إدغام الميم في الميم من قول الإمام ابن جزي رحمه الله؟ نعم بارك الله فيكم، هل توجد إجابة أم الصوت غير مسموع؟ في صوت؟ إذا ما شدد، ما شاء الله. نعم نعم، أحسنتي ذات النطاقين. نعم، من قول الناظم رحمه الله كما مر معنا في: نعم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. فإذا لأن الإدغام تعريفه كما قلنا سابقا هو لفظك الحرف الأول كالثاني مشددا مشددا، فعندما ندغم الميم في الميم الثانية، الميم الساكنة في الميم المتحركة، سوف تكون في اللفظ ميما واحدة مشددة. فإذا هنا نأخذ هذا الحكم إظهار هذه الغنة من قول الناظم رحمه الله في: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إلى ما شددا. وهنا بعض الشراح إخوتي الكرام ذهب على أن حكم الإدغام، إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، قالوا هذا هو دليله أيضا، ولكن نحن نقول إخوتي الكرام هو دليل إدغام الميم في الميم هو من قول الناظم: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، هذا هو دليل إدغام الميم في الميم. أما دليل إظهار الغنة الآن كما ذكرتم بارك الله فيكم: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. وكما قلنا أن هناك من الشراح من ذهب إلى هذا البيت: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، هو دليل على إدغام الميم في الميم. نعم، لماذا؟ قالوا لأن إدغام الميم في الميم بمعنى ميم مشددة. إدغام الميم في الميم عندما نقول مشددة هو ماذا؟ هو إدغام ميم في ميم، فهذا معنى أن هنا يكون الإدغام أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله يا أخ لالولي. نعم، وقال البعض إخوتي الكرام من العلماء، ممن كتب في في منظوماتهم، قالوا: والثاني إدغام بمثلها يغن، وسم إدغاما صغيرا تكملا. والثاني إدغام بمثلها يغن، وسم إدغاما صغيرا تكملا. وهذا البيت للشيخ البتاوي رحمه الله. وقال الجمزوري أيضا: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. وقال أبو مزاحم الخقاني رحمه الله: ولا تدغمن الميم إن جيت بعدها بحرف سواها واقبل العلم بالشكر. ويقول الطيبي رحمه الله في منظومته المفيد في علم التجويد: إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها، وعند باء أخفيت بغنة، وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي. وليحذر التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء. ويقول أيضا الإمام السمنودي رحمه الله في التحفة السمنودية ولآلئ البيان أيضا: وأخف أحرى عند با وأدغما في الميم والإظهار مع سواهما. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هنا تعرفنا بأن الحكم الثاني هو الإدغام. إذن الحكم الأول الذي مر معنا وهو الإخفاء، الحكم الثاني هو الإدغام، وليس مما يعني لم يذكره الناظم رحمه الله بأنه لا يوجد حكم الإدغام للميم، وإنما يوجد وهو موجود في قوله رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. وهؤلاء العلماء أيضا أتوا بهذه الأبيات تبين لنا أن للميم الساكنة ثلاثة أحكام: الإدغام عند الميم، والإخفاء عند الباء، وعند باقي الأحرف فهي حكمها الإظهار. ويسمى هذا الإدغام أخوتي الكرام بالإدغام المثنين الصغير، أو الإدغام الشفوي أو الشفهي. عندما نقول بالمثنين، عليكم السلام ورحمة الله، بالمثنين أي أن الأول الميم الساكنة ثم بعدها ميم متحركة، هذا بمعنى ميم وميم، هذا حرفان متماثلان. عندما نقول أخوتي الكرام إدغام صغير، ما معنى الإدغام الصغير؟ مر معنا سابقا في قوله: وأولي مثل وجنس إن سكن. ما معنى الإدغام الصغير؟ الإدغام الصغير يقول لالولي أي بغير غنة. ونحن نقول الإدغام الميم في الميم لابد من الإتيان بالغنة، وهذا دليل لقول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن نون إلى ما شددا. الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، الساكن في المتحرك. نعم أخي لالولي، إذا قلنا إدغاما صغيرا بمعنى أن الأول ساكن والثاني متحرك، نعم كما قلت، خلافا للكبير. الكبير ما هو؟ أن يكون الأول متحرك والثاني متحرك. فلماذا سمي صغيرا وهذا سمي كبيرا؟ قيل أن الصغير سمي صغيرا لقلة العمل فيه ولقلة الساكن، لأن الساكن أقل من المتحرك، بخلاف المتحرك. المتحرك هو أكثر من الساكن في القرآن الكريم. والأمر الثاني أن المتحرك أيضا فيه عمل أكثر من الساكن. كيف نقول أن المتحرك إذا أردنا أن نلغمه في المتحرك لابد من إسكانه أولا، لابد من إسكانه أولا، وإن لم يكن للمثل الثاني لابد من إبداله إلى حرف يماثل ما بعده لكي يدغم الأول في الثاني. فإذا هناك عمل في الكبير بخلاف الصغير، فهو يعني قلة العمل فيه، لا يحتاج إلى الإسكان لأنه هو ساكن بالطبع. فإذا لذا سمي صغيرا وهذا سمي كبيرا. أما بالنسبة للإدغام الشفوي أو الشفهي، عندما يسمى شفويا أو شفهيا بمعنى واحد، لماذا سمي الإدغام إدغام الميم في الميم شفويا؟ صوت ضعيف. لخروج الحرف من الشفة. صوت واضح الحمد لله، يبدو عندك أخي نالولي. لخروج الحرف من الشفة، أي نعم لخروج الميم من الشفة، وهذا لذا سمي إدغاما شفويا، الميم من الشفة سواء سكنت أو تحركت. نعم لخروج الحرف من الشفة، فلذا سمي إدغاما شفويا أيضا. فإذا لك عندما تدغم الميم في الميم ممكن أن تسميه إدغام متماثلين صغير أو تسميه إدغام شفوي، فهو فيان ولا خلاف في هذين التسميتين. وهنا أخوتي الكرام في حال الإدغام الآن، هل يكون الإدغام تاما أم ناقصا؟ بمعنى التام أننا ندرج الحرف الأول في الثاني ذاتا وصفة، أي لا يبقى شيء من المدغم. أما الناقص بخلافه، ندغم الأول في الثاني ذاتا لا صفة، أي يبقى شيء من المدغم. فهل إدغام الميم في الميم إدغاما تاما أم إدغاما ناقصا؟ تام تاما تاما خديجة ناقص، وذات النطاقين تاما ولالولي ناقصا. فإذا هنا اختلف الأخوة والأخوات، قيل تاما وقيل ناقصا. نعم، فقيل أنه تاما وقيل أنه ناقصا، ولكن الجمهور أخوتي الكرام ولكن الجمهور على أنه تاما، أن هذا الإدغام تام وليس بناقص. إذا أخوتي الكرام، نعم كما قال أخ لالولي، إذا قيل أن هذه الغنة المتبقية الآن في حال الإدغام، مثلا أمن أسس، هل هذه الغنة الآن التي نظهرها هل هي إظهار هذه الغنة؟ نعم، أمن يهديكم، هل هذه الغنة الآن التي آتي بها هل هي كانت للميم الأولى أم هي للميم الثانية؟ فإن اعتبرت أن هذه الغنة للميم الأولى فقيل أنه ناقص، وإن قيل أنه للميم الثانية فقيل أنه تام. عليكم السلام ورحمة الله. والجمهور على أنه تام. وهنا أخوتي الكرام، نعم حسب الجمهور فهي الميم الثانية. نعم، من الذي قال بأنه ناقص؟ منهم من قال أنه تام كالإمام الداني رحمه الله وأكثر المحققين. أما بالنسبة لمن قال أنه ناقص هو الإمام مكي رحمه الله وتبعه بعض العلماء. فقال الإمام مكي رحمه الله: وإذا لقي الميم وهي ساكنة ميم أخرى وجب الإدغام وإظهار تشديد متوسط مع إظهار غنة في الميم الأولى الساكنة، وذلك نحو خلق لكم ما في الأرض ومنهم من يؤمن به ولهم ما يدعون، وهو كثير، أي هذه الأمثلة كثيرة. ثم قال رحمه الله: وإنما كان التشديد في هذا النوع غير مشبع لبقاء الغنة وإظهارها، فأنت إذا أدغمت لم تدغم الحرف كله، إذ قد أبقيت بعضه ظاهرا وهو الغنة، وإنما يقع التشديد البالغ في المدغم إذا لم يبق من الحرف الأول شيء إلا أدغم. هذا الإمام مكي رحمه الله ذكر هذا الأمر في كتابه الرعاية، وذهب أيضا إلى هذا القول ونصر هذا القول الإمام الصفاقسي رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين أيضا. ولكن الإمام المرعشي رحمه الله رد هذا الكلام، قال: مذهب الجمهور هنا، أي يقصد في إدغام الميم في الميم، مذهب الجمهور هنا تمحض الإدغام وكمال التشديد لكون الغنة عندهم للمدغم فيه، فلا فرق عندهم بين ممن وأمن. وهذا ما قاله أيضا الإمام ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، قال: ذهب الجمهور إلى أن الغنة عند إدغامها في الميم غنة الميم كالنون في أنها غنة المدغم فيه، وهو الصحيح، لأن الأول قد ذهب بالقلب، فلا فرق بين ممن وأمن، يعني لا فرق بينهما في أن الغنة للمدغم فيه. ثم قال: والإدغام محض مستكمل التشديد. وقال: وهو اختيار الداني والمحققين. فإذا أخوتي الكرام، هناك خلاف في مسألة هل هذه الغنة للميم الأولى أم هي للميم الثانية، والجمهور على أن هذه الغنة للميم الثانية. واضح أخوتي الكرام؟ واضح هذا الأمر؟ لا نتنازع في هذا الأمر، نقول هناك خلاف، والأصل في اللفظ، اللفظ واحد ولله الحمد. عندما نقول أمن ممن، ولكن هناك أمر دقيق، هناك أمر دقيق، يعني أنا أرى فيه شيء والله أعلم. يعني أن عندما ندغم الميم في الميم، عندما ندغم الميم في الميم، نلاحظ كما قال الإمام مكي رحمه الله، قال بإظهار تشديد متوسط. الكل يجرب الآن عندما يقرأ أمن، هل يأتي بنبر على الميم أمن بهذه الطريقة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. هل يقول أمن بهذه الطريقة؟ فإذا هو تشديد متوسط. وقال يعني في تعليل هذا التشديد المتوسط، قال لبقاء الغنة من الميم الأولى كما هي تبقى من النون في الياء. مثال: من يعمل، لا نقول من يعمل بتشديد كامل، فلذا قال ناقص. أما عندما نأتي إلى ممن المرسومة بهذه الطريقة، ممن، نلاحظ أن هنا قوة أكثر من قوة الميم التي تكون منفصلة بمعنى أمن بهذه الطريقة. فنلاحظ هناك فرق في الأداء، شيء بسيط ودقيق، ولكن نقول نحن كما قال أيضا العلماء كالإمام المرعشي رحمه الله وكالإمام ملا علي القاري رحمهم الله جميعا، قالوا أن لا فرق بين أمن وممن. نعم، ولكن قول الإمام مكي رحمه الله له وجه في إظهار تشديد متوسط كما قال رحمه الله رحمة واسعة. هنا يأتي سؤال آخر أخوتي الكرام لكي ننشط الأمر أيضا: هل إدغام الميم الساكنة يكون من كلمة وكلمتين، أو يكون من كلمة، أو يكون من كلمتين فقط؟ إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، هل يكون من كلمتين فقط، أو من كلمة فقط، أو يكون من كلمة ومن كلمتين؟ نعم، بارك الله فيكم، كلمة وكلمتين. القرآن ويقول من كلمة ومن كلمتين. نعم أحسنتم، كذلك نريد إجابات أيضا. أين الأخوة والأخوات؟ يعني لا نريد فقط جلوس واستماع فقط، نريد المشاركة. من كلمة ومن كلمتين، نعم. أيضا نريد إجابة رابعة: كلمتين فقط لشرط، فقط لشرط الإدغام. نحن نتكلم عن الميم الساكنة أختنا خديجة، عن الميم الساكنة، لا نتكلم عن نون الساكنة الآن. من كلمة ومن كلمتين، من الاثنين. أخت خديجة، هل أنت يعني مصرة على رأيك أم ترجعين عن هذا الرأي؟ لكي الآن نحدد كلمتين، ذات النطاقين تقول كلمتين. نعم، إذن أخوتي الكرام، من قال من كلمة يأتينا بمثال لكي نأخذ بكلامه. واضح الآن؟ عرف إذن الجواب. من قال من كلمة فليأتينا بمثال لكي نأخذ بقولهم ونقول أنه يأتي من كلمة ومن كلمتين. من قال من كلمتين فقط هو الصحيح. نعم، لم يأتي مثالا له في القرآن الكريم ولا في غير القرآن الكريم. نعم، لم تأتي ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة في كلمة واحدة، بخلاف ما هو في النون الساكنة. ورد هذا، ولكن ما ورد أظهرت النون مع الياء والواو كما تعلمون، وسوف نأتي عليها إن شاء الله في الدرس الذي يليه هذا الدرس، أحكام النون الساكنة والتنوين. واضح أخوة الكرام؟ الأمر واضح؟ إذن إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة لا يكون إلا من كلمتين، لا يكون إلا من كلمتين، هذا هو الواضح. ولكن يأتي أحد ويقول عندما نقول إذن كلمة، أليس الأصل في الإدغام حرفين؟ نعم أخي جليبيب، أحسنت، هذا ما سوف نقوله الآن. هناك من قال أن مثال كلمة مثلا حمالة الحطب، قالوا هذا أيضا إدغام ميم في ميم، أليس كذلك؟ ولكن هذا لا نأخذه أبدا في مثال إدغام الميم الساكنة في الميم، هذا حكم أو حرف مشدد مضعف في وسطه. هل هذا شرط أم لعدم؟ لعدم وجوده كما قلنا، نعم لعدم وجوده، هذا يعني أعلى شيء. أخي الحبيب لالولي، هل عند الجميع الصوت؟ يعني لو رفعته سوف أتكلم 10 دقائق وأسكت، الصوت واضح عند الجميع بارك الله فيك. نعم عند الجميع، نعم أحاول أن يعني أرفع الصوت قليلا، ولكن إن شاء الله يعني نستطيع أن نكمل الدرس. نعم، فإذا كما قالت الأخت مسلمة، لعدم وجود المثال، لعدم وجود المثال، نعم وليس بشرط، نعم وليس بشرط، كما بينا من كان معنا في الدرس الماضي، قلنا إخفاء الميم الساكنة عند الباء أيضا لا يأتي إلا من كلمتين، لا يكون إلا في كلمتين، نعم، أما من كلمة واحدة لا يأتي. ما حكم كلمة عما؟ نعم أم الخير تقول ما حكم كلمة عما؟ نعم من يستطيع أن يأتي بالإجابة لها؟ نعم من يستطيع أن يقول لنا إجابة ما معنى كلمة عما؟ نعم بارك الله فيكم، ميم مشددة لكن أصلها عن ما، أحسنتي، أصلها يوم الخير عن حرف جر، وما حرف استفهام، وطبعا إذا دخلت حرف استفهام عن على عن حذفت ألفها، ألف الميم، نعم أصلها عن ما. ولكن عندما نقول مثلا ما أصل كلمة مثلا ويعمر، نعم يقولون أن هذه ميم مشددة، والميم مشددة كما قال أخونا جليبيب الأخ شرف بارك الله فيه، أليس الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين ميم ساكنة وميم متحركة؟ نقول نعم، نعم أصلها بهذه الطريقة، ولكن لا يؤتى بها في أحكام الميم الساكنة حال إدغام الميم الأولى في الثانية، وإنما يؤخذ هذا الحكم أخي جليبيب في أحكام التجويد، يؤخذ في حكم الميم المشددة، في حكم الميم المشددة. ولكن عندما نأتي إلى ميم ونلغمها وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم أنت الذي تدغم، أنت الذي تأتي بالإدغام، فهذا هو حكم الميم الساكنة المقصود فيه في التجويد. أما أن أصل الميم هذه نعم ميمين مشددة متحركة ساكنة ومتحركة، ودمر وهم، نعم. ولكن هناك أخوتي الكرام، هناك موضع واحد يأتي في القرآن الكريم ممكن أن يحتج به ويقال لا الإدغام يأتي أيضا من كلمة واحدة، ولكن فيه رد عليه، رد ما هي هذه الكلمة أو يعني كلمة لها شبيهات في القرآن الكريم وليس بلغز ولكنه يوجد في القرآن الكريم، وقرأنا به بالأمس. بالأمس قرأنا في أول السورة سورة الأعراف مثلا، ماذا قرأنا من كان معنا؟ نعم، ألف لام ميم صاد. نعم، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء. نعم، ولكن هنا نقول هذه حروف مقطعة لا تأخذ حكم الكلمات، ولذا أخوتي الكرام الحروف المقطعة كما تعلمون حروف مبنية على السكون لها حكمها الخاص بعضها ببعض، وليس لها مع ما بعدها. ولذا بعض القراء قالوا أن هذه، نعم أن هذه الحروف خاصة فلذا لم تدغم فيما بعدها. نعم، هذه أسماء حروف مقطعة. نعم، لذلك عندما نأتي إلى نون والقلم مثلا، إن في رواية حفص هناك خلاف طبعا كما تعلمون، ياسين والقرآن، قيل لماذا لم تدغم هذه النون في الواو؟ قالوا لأن هذه كما قال أخ جليبيب أسماء لحروف مقطعة لها حكم خاص بما في نفسها. نعم نعم، فهي رسما كلمة واحدة، ولكن نعم أحسنت، لا تعتبر أخي الحبيب، تعتبر هي، بل يعني لكل حرف لحاله. ولذا الإمام أبو جعفر رحمه الله يقرأ بالسكت على كل حرف، يقول ألف لام ميم صاد، يأتي بالسكت على كل حرف في هذه الحروف. فإذا هناك كثير مما يرسم وصلا كال، لا الإمام أبو جعفر ليس بالكسائي، ليس هناك من يسكت على هذا، أبو جعفر، أبو جعفر نعم الآن سمعت به، وهذا من القراء العشرة، وهو إمام الإمام نافع، هو شيخ نعم الإمام نافع، أي من قرأ يعني أخذ منه الإمام نافع من الخمسة الذين ذكروا. نعم هو مدني. نعم، فإذا هنا نستطيع أن نقول، ولكن كما قلنا أن الأصل في إدغام الميم الساكنة في الكلمات لا تأتي إلا من كلمتين، ولا مثال لها إلا في الحروف المقطعة لو أردنا أن نستثني منه، كما يعني قال الأخ لولي وبعض الأخوة، نستثني منها الحروف المقطعة، أو نقول أن الحروف المقطعة لها حكمها الخاص كما هي في معرفتها وتفسيرها حكم خاص، وكما هي في المعاملة بعضها ببعض معاملة خاصة فلها أحكام خاصة. نعم، هذا بالنسبة للإدغام الميم في الميم. فإذا هذا هو أخوتي الكرام الحكم الثاني لأحكام الميم الساكنة، تخفى عند الباء على أكثر أقوال أهل العلم والأداء، وإدغام الميم الساكنة في الميم، وهذا مجمع عليه، ولكن الخلاف ورد فيه، هل هذه الغنة التي يؤتى بها، هل هذه غنة الميم الأولى أم غنة الميم الثانية؟ والجمهور على أن هذه الغنة غنة الميم الثانية، فعندهم هو الإدغام تاما وليس بناقصا. نعم، هذا بالنسبة للإدغام والإخفاء. الآن في قول الناظم رحمه الله وأظهرنها عند باقي الأحرف، فعلمنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا الأخ أبو ربيع، فعلمنا أن ما عدا حرف الباء والميم فعلينا بإظهار هذه الميم عندها. وتكلمنا في الدرس الماضي أيضا عن الحروف التي تأتي بعد الميم، الحروف العربية التي تأتي بعد الميم. ما هي الحروف التي تأتي بعد الميم إخوتي الكرام؟ لا نريدها كلها، ولكن هناك مغزى في السؤال، كلها ما عدا، أخي خلال ما عدا الألف، أحسنت، ما عدا الألف، وبينا سبب وعلة عدم وجود هذه الألف بعد الميم. فإذا تأتي الميم بعدها ميم وبعدها باء وبعدها الياء وبعدها الدال وبعدها الجيم وكل الحروف ما عدا الألف. فاستثنينا الباء والميم لأن عند الباء إخفاء وعند الميم إدغام، فباقي الحروف كم بقي من الحروف أخوتي الكرام؟ كم بقي من الحروف المتبقية كم؟ لأنها لا تأتي إلا ساكنة قبلها مفتوح، نعم، ونحن نتكلم عن ميم، عن ميم ساكنة، نعم. فتبقى 27 حرف، توافقون؟ توافقون 27 حرف؟ 26، نعم 26، 26 حرف، لأن استثنينا الآن أخوتي الكرام حرف الباء والميم والألف، والحروف هي عددها 29 عند الجمهور، فتبقى 26 حرف. نعم نعم بارك الله فيك، نعم. فإذا تبقى من الحروف 26 حرفا ما عدا الميم والباء والألف، فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة سواء كان معها في كلمة أو في كلمتين وجب إظهارها، أي إظهار هذه الميم كما عرفنا الإظهار قبل قليل من غير غنة زائدة، بإظهار هذه الميم من مخرجها مع إعطائها الصفات اللازمة من غير صفة من الصفات العارضة كالغنة الزائدة، ويسمى هذا الإظهار أخوتي الكرام ماذا يسمى هذا الإظهار؟ إظهار الميم إظهارا شفويا، أحسنت، أو شفهيا، نعم شفويا أو شفهيا، أحسنتم، نعم. لماذا سمي هذا الإظهار إظهارا شفويا؟ نعم، لماذا سمي هذا الإظهار إظهارا شفويا؟ نحن نعلم أن يعني في إظهار النون الساكنة والتنوين كما سوف يأتينا إن شاء الله يسمى إظهارا حلقيا لخروج الحروف التي تلي هذه الميم من الحلق، نعم، شفهيا أو شفويا على حسب أخي الحبيب، يعني هما يعني القصد فيها الشفة، نعم، من الشفة أو نعم أو وهو أصح كما يقول الأخ مسلم شفهيا أي من الشفة، نعم، لخروج الميم من الشفتين، لخروج حرف الميم من الشفة، نعم، نسبة لمخرج الميم، أنت يا خديجة، نعم بارك الله فيكم جميعا. فإذا أخوتي الكرام لأنه يخفى في الشفة، لا نحن لا ليس حكمنا الإخفاء أخي شيخ محمد بارك الله فيك، الآن حكمنا الإظهار، انتهينا من الإخفاء من الدرس الماضي، اليوم حكمنا الإدغام والإظهار بارك الله فيك. فإذا لخروج الميم من الشفة وعدم ضبط الحروف المظهر عندها في موضع واحد، قال العلماء سمي هذا الإظهار إظهارا شفويا أو شفهيا لخروج الميم من الشفة وعدم ضبط الحروف المظهر عندها في موضع واحد، لأنها أي هذه الحروف من اللسان والحلق وأيضا من الشفة كالفاء والواو. ويكون أخوتي الكرام عندنا الآن معروف، إذن لم تحصر هذه الحروف في موضع واحد، فلذلك سمي هذا الإظهار نسبة للميم وليس كما هو في حال إظهار النون الساكنة والتنوين نسبة للحروف المظهر عندها. هنا أخوتي الكرام من عندنا يعني كما نقول يعني ما شاء الله في الرياضيات عنده شاطر كما نقول عنده سرعة في الحساب، كم مجموع الأمثلة التي تكون في إظهار الميم الساكنة؟ عندما نقول 26 حرف ليس كذلك؟ 26 حرف، ولكل حرف نقول له مثالين، مثال من كلمة ومثال من كلمتين، كم عدد المجموع الموجود عندنا؟ ما شاء الله خلالولي بارك الله فيك 52، نعم 52، يبدو أن يده فقط سبقت على السبعة قبل الخمسة، نعم 52، نعم 52 حرف، 52 مثال، فإذا هم 52 مثالا. هذه هي القسمة العقلية، القسمة العقلية. نعم، ولكن أخوتي الكرام الأمثلة التي ترد في القرآن الكريم يكون مجموع الأمثلة في هذا الحكم 44 مثالا فقط. نعم ما شاء الله، تخصص في الرياضيات، بارك الله فيك. إذا قلنا أخوتي الكرام أن الأمثلة التي ترد في القرآن الكريم من حيث التقاء الميم الساكنة مع هذه الحروف فهي 44 مثالا، بما أن الناتج ما هو أخوتي الكرام 52. ولكن هناك حروف، يعني لماذا 44 أخوتي الكرام وليس 52؟ نقول أن هناك حروف